الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، هو الله لا إله إلا هو رب الأولين ورب الآخرين، هو الله لا إله إلا هو ربنا رب الطيبين. نحمد الله جل وعلا على نعمه التي تترى وتتوالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. إلهنا وسيدنا أنت الله، أنت الله، أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم عليك بكل ظالم وظالمة، اللهم عليك بكل ظالم وظالمة، اللهم عليك بكل ظالم وظالمة، اللهم أرهم بأسك وعذابك وشدتك وقوتك. اللهم إنك أنت الله القوي ونحن الضعفاء إليك، نجنا من بأسهم ورجسهم ونجسهم وشركهم وكفرهم وسحرهم وحسدهم بما شئت وكيف شئت. اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من سحرنا وحسدنا وظلمنا، واجعلنا إلهنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سبحانك نقولها بيقين، نصرت الأنبياء والمرسلين والأولياء وعبادك الصالحين. اللهم انصرنا على كل فاجر وفاجرة، كافر وكافرة، ساحر وساحرة، حاسد وحاسدة. اللهم انصرنا عليهم، اللهم انصرنا عليهم، اللهم انصرنا عليهم. إلهنا وسيدنا ومولانا، تعلم حالهم كيف تربصوا بنا بأبداننا، تعلمهم كيف تربصوا بنا وبأبداننا، وكيف تربصوا بأزواجنا. إلهنا أنت تسمع كلامهم، تعلم سرهم، عليم بحالهم. إلهنا سبحانك ما أجلك وما أعظمك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأنت الطبيب وأنت الشافي، اشفنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، واحفظنا بحفظك، واطرد الداء ربنا عن بطوننا، واطرد الداء ربنا عن أحشائنا وأمعائنا وقلوبنا وصدورنا وعظامنا وأعصابنا ودمنا. اللهم اطرد ربنا عن جلودنا وجوارحنا ومحاسننا وعقولنا وأفهامنا وأيدينا وأقدامنا وظهورنا. اللهم ربنا اطرد عنا الداء بعيدا بعيدا، باعد بيننا وبين كل داء كما باعدت بين المشرق والمغرب، باعد بيننا وبين كل نقص كما باعدت بين المشرق والمغرب، باعد بيننا وبين كل فتنة كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك جمال الروح والنفس والخلق والعطاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا على ملة إبراهيم وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك كمال الإيمان والثبات على الإيمان والاستقامة والالتزام يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا حبب إلينا ما تحب وترضى، وبه ترضى عنا وزن رضا. اللهم إنا نسألك رضا الله سخط بعده، اللهم ارض عنا وعن ازواجنا وابنائنا ووالدينا، وارض عن من علمنا ومن له الحق علينا، وعن المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم ارض عنا ربنا، اللهم ارض عنا ربنا، اللهم ارض عنا ربنا. سبحانك اللهم اجعلنا مباركين اينما كنا، اجعلنا ربنا مباركين. نسالك البركه في القول والعمل، نسالك ربنا البركه في القول والعمل، نسالك ربنا البركه في القول وفي العمل، نسالك ربنا البركه في الامور كلها. اللهم اجعلنا مباركين، اللهم اجعلنا مباركين في أرواحنا، في نفوسنا، في أبداننا، في أخذنا، في عطائنا، في سيرنا، في مشينا، في عملنا، في بيوتنا، في أزواجنا، في أبنائنا، في طاعتنا، في عبادتنا، في حيلنا، في ترحالنا، في عزلتنا، في خلوتنا، في سرنا، في علننا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نعوذ بك من كل سخط ومحق، اللهم إنا نعوذ بك من كل سخط ومحق، اللهم إنا نعوذ بك من كل سخط ومحق. سبحانك جملنا، سبحانك علمنا، سبحانك أدبنا، سبحانك أعزنا، اللهم ارفعنا مكانا عليا. اللهم إنا نسألك ربنا اجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لك الحمد، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أجلك، الله أعز وأجل. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم، ونسألك ربنا جناتك جنات النعيم، ونسألك ربنا جودك وكرمك في الدارين، نسألك ربنا جودك وكرمك في الدارين، نسألك ربنا جودك وكرمك في الدارين في الأولى والآخرة. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعزنا ولا تذلنا، وفقنا ولا تخذلنا، أعطنا ولا تحرمنا، اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. سبحانك تعز من تشاء وترفع من تشاء، وتغني من تشاء، وتعلم من تشاء، وتفهم من تشاء، وتقوي من تشاء، وتبارك لمن تشاء، وتجود على من تشاء. سبحانك ما أجلك، الأمر أمرك، والخلق خلقك، والملك ملكك، والمال مالك، تعز من تشاء. اللهم أعزنا بعزتك، اللهم أعزنا بعزتك، اللهم أعزنا بالإسلام، وأعزنا بالقرآن، أعزنا ربنا بالإسلام، وأعزنا ربنا بالقرآن. اللهم ربنا إنا نسألك ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده. سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أكرمك وما أرحمك، إلها وسيدا ومولا، إلها وسيدا ومولا، إلها وسيدا ومولا. بسم الله نبدأ. وما لنا ألا نتوكل على الله، وما لنا ألا نتوكل على الله، وقد هدانا، وقد هدانا، وقد هدانا سبلنا. وما لنا ألا نتوكل على الله، قد هدانا سبلنا وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون سبحانك عليم بالمتربصين إنسا وجنا سبحانك عليم بالمتسللين إنسا وجنا سبحانك عليم بالمخادعين إنسا وجنا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحانك عليم بحالهم إنسا وجنا سبحانك عليم بتربصهم إنسا وجنا عليم بتحسسهم إنسا وجنا عليم بتجسسهم إنسا وجنا عليم بأسرارهم إنسا وجنا عليم بغمزاتهم إنسا وجنا عليم بلمزاتهم إنسا وجنا عليم بكلامهم إنسا وجنا عليم بأسحارهم إنسا وجنا إنسا وجنا إنسا وجنا سبحانك أنت العليم سبحانك أنت الرقيب سبحانك أنت الحسيب سبحانك أنت الشهيد سبحانك تعلم حالهم تسمع كلامهم ترى مكانهم عليم بأسحارهم عليم بعشقهم عليم بفحشهم عليم بأذيتهم عليم بعقدهم عليم بظلمهم سبحانك ترى كل شيء سبحانك تعلم كل شيء سبحانك لا يخفى عنك شيء لا يخفى عنك شيء لا يخفى عنك شيء لا يخفى عنك شيء إلهنا إلهنا إنهم يسمعون ويعقلون أننا ننادي ربا كريما أننا نرجو ربا رحيما إنهم يسمعون ويعقلون أننا عبادك بنو عبادك بنو إمائك ناصينا بيدك، عدل فينا قضاؤك، ماض فينا حكمك. إلهنا إنهم يسمعون ويعقلون أننا عليك متوكلون، أننا إليك قاصدون، على بابك واقفون. إلهنا إنهم يسمعون ويعقلون أن أسحارهم دمرت، أن مكرهم خذل، أن شياطينهم فرت. إلهنا إلهنا إذا ذكرت وحدك اشمأزت قلوب الكافرين، إذا ذكرت وحدك اشمأزت قلوب المنافقين، إذا ذكرت وحدك خذلت الشياطين، غلبت الشياطين، خذلت الشياطين، غلبت الشياطين. استعنا بك وحدك، توكلنا عليك وحدك، طرقنا بابك وحدك. إلهنا إلهنا مهما تعاظمت أسحارهم، مهما تعاظمت عقدهم، مهما تعاظمت، مهما تكالبت، مهما اجتمعت، مهما كثرت، إلهنا أنت الرب الكبير، أنت الرب الكبير، أنت الرب الكبير. إلهنا سيدنا خالقنا، إلهنا من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل الدائرة عليه، لا ترفع له راية ولا تقم له غاية، واجعل تدبيره تدميره، وأرنا فيه عجائب قدرتك، وأرنا فيه يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم أرح منهم البلاد والعباد، اللهم أرح منهم البلاد والعباد. بغوا كثيرا، ظلموا كثيرا، خادعوا كثيرا، مكروا كثيرا، وزدنا ربنا رفعة وعزة وعلوا وسعة، يا حي يا قيوم. إنا مغلوبون فانتصر لنا، إنا مغلوبون فانتصر لنا، إنا مغلوبون فانتصر لنا. أيدت نبيك محمد بالملائكة مرتفين. إلهنا أيدت الأنبياء والمرسلين فأيدنا، أيدت الأنبياء والمرسلين فأيدنا، نصرت الأنبياء والمرسلين فأيدنا. إلهنا نسبحك ونقدسك ونجلك ونعظمك وندعو إليك، وندعو إليك. كما أنجيت يونس فنجنا، كما نجيت يوسف فنجنا، كما نجيت نوحا فنجنا. إلهنا إلهنا وهبت سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده من العالمين، وملكك عظيم، وجودك عظيم. هب لنا ملكا، هب لنا سعة ورزقا، هب لنا علما وفهما. إلهنا ندعوك، إلهنا نرجوك. ضاقت ربنا، ضاقت القلوب، وضيقت الصدور، تكالبت الكروب، محقت المال، عطلت الزواج، عطلت الذرية، محقت المال على إخوان لنا وعلى أخوات لنا، على إخوان لنا وعلى أخوات لنا. قيدوهم بالسلاسل، قيدوهم بالأغلال، قيدوهم بالعقد، أثقلوهم بالأسحار. إلهنا، من يسمع دعاءنا، من يسمع دعاءنا، فاكتب له ربنا بلسما، شفاء، دواء، عزة، رفعة، علوا. إلهنا، يسر ربنا أمور كل من يستمع. ربنا استمع لنا واستجب لنا. إلهنا تسمع، إلهنا ترى، إلهنا لنا أعداء فاكفناهم بما شئت وكيف شئت. إلهنا نتوسل إليك، إلهنا نتوسل إليك، إلهنا نتوسل إليك. وأنت الغني عن عذابنا، وأنت الغني عن فقرنا، وأنت الغني عن فاقتنا، وأنت الغني عن دائنا. إلهنا اشفنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم إن عجز الطب فلا يعجزك شيء. إلهنا لا يعجزك شيء. أبدلنا دما خيرا من دمنا، أبدلنا دما خيرا من دمنا في هذه الساعة، في هذا اليوم. نرجوك، نرجوك، ونحسن الظن بك. إلهنا، لنا رب كريم، لنا رب عظيم، لنا رب قدير. إلهنا، إلهنا، ندعوك في هذا المكان ونحن على يقين أن الدعاء عندك مسموع، أن الدعاء عندك مرفوع. إلهنا، إلهنا، وأنت القائل والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. وأنت القائل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إلهنا، أبدلنا دما خيرا من دمنا، وعظاما خيرا من عظامنا، وجلودا خيرا من جلودنا، وجمالا خيرا من جمالنا، وشعرا خيرا من شعرنا، وكلاما خيرا من كلامنا، وعلما خيرا من علمنا، وفهما خيرا من فهمنا، ومالا خيرا من مالنا، وصحة خيرا من صحتنا. إلهنا جد علينا، إلهنا جد علينا، إلهنا جد علينا، إلهنا جد علينا بالنعم التي نعلم والتي لا نعلم. إلهنا جد علينا مما سألناك ومما لم نسألك، أسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ورسولك، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك به محمد عبدك ورسولك. إلهنا تعلم مكان كل سحر، تعلم مكان كل داء، تعلم مكان كل بلاء. إلهنا ارفع عنا الضر كما رفعته عن أيوب. إلهنا ارقنا كما رقيت محمد صلى الله عليه وسلم، واشفنا كما شفيت محمد صلى الله عليه وسلم. إلهنا جنودك كبيرة وجنودك كثيرة، ملائكتك شداد، أقوياء لا يخالفون لك أمرا، لا يعصون لك أمرا. إلهنا بكن فيكون نشفى، بكن فيكون نرفع ونعز، بكن فيكون. إلهنا اللهم لك الحمد، أؤمر ملائكتك فيأخذوا كل صالب من الجسد، سكن الجسد، وكل ظالم سكنت الجسد، يأخذ كل سحر سكن الجسد وخارج الجسد، فيبطل بأمرك كن فيكون. إذا قضيت أمرا فإنما تقول له كن فيكون. نسألك ربنا ونرجوك ربنا أن تأمر ربنا ملائكتك وجندك بكن فيكون. أنزل دواء على هذا الداء فيبرأ، على هذا السحر فيبطل، على هذا الشيطان فيطرد، على هذا العدو فيهلك. إلهنا اشف عبدا لك يمشي إلى الصلاة ينكأ لك عدوا ويمشي إلى الصلاة، اشفي عبدا لك يوحدك، اشفي عبدا لك يدعو إليه، اشفي عبدا لك يقف راكعا ساجدا بين يديك. إلهنا سيدنا مولانا طهر بيوتنا وبيوت المسلمين من الآفات والفتن والمحن، طهر بيوتنا وبيوت المسلمين من كل قلة وذلة وفقر وفاقة وعوز، طهر بيوتنا وبيوت المسلمين من النشوز والنفور والفرقة والاختلاف، طهر بيوتنا وبيوت المسلمين من الأسحار والحسد، طهر بيوتنا وبيوت المسلمين من الشياطين. إلهنا، من أراد ببيوتنا وفرشنا هلاكا فاجعله ربنا صفرا مذعونا مدحورا. طهر بيوتنا من أذى الإنس والجن أجمعين، طهر بيوتنا من أذى الإنس والجن أجمعين. صب علينا وعلى المسلمين والمسلمات في بيوتنا هناء سكينة طمأنينة راحة طاعة عبادة رزقا واسعا حلالا محبة مودة وصلاحا في الزوج والذرية. إلهنا، اجعل بيوتنا جنة، واجعل بيوتنا طمأنينة، واجعل بيوتنا سكينة، طهرها من النشوز والإعراض، طهرها ربنا من المكر والخديعة، طهرها ربنا من الشقاق والنفاق والعصيان. إلهنا، طهر بيوتنا من كل شيطان، من كل شيطان، طهر بيوتنا وفرشنا وغرفنا، طهر بيوتنا، طهر الأعتاب، طهر الأبواب. إلهنا، اجعل أنفاس البيوت وهواء البيوت وعليل البيوت جنة ورحمة، جنة ورحمة، جنة ورحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا، عن أيماننا وعن شمائلنا. إلهنا وسيدنا ومولانا وأنت الله، إلهنا وسيدنا وأنت الله، إلهنا وسيدنا وأنت الله. اجعلنا ربنا، اجعلنا ربنا برحمتك مع عبادك الصالحين، اجعلنا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين، اجعلنا ربنا حيثما وجهنا كنا خيرا، حيثما وجهنا كنا خيرا. إلهنا، اكتب لنا في هذه الساعة رضا وبركة، رضا وبركة، خيرا وبركة، عزة وبركة، رفعة وبركة. أطل أعمارنا واجعلها بركة، أطل أعمارنا واجعلها بركة، كثر أرزاقنا واجعلها بركة، كثر أرزاقنا واجعلها بركة. اللهم ارزقنا الحكمة والبركة والسداد والبركة، الحكمة والبركة، السداد والبركة، والنور والبركة، والقوة والبركة. إلهنا ما أعظمك، إلهنا ما أعظمك، إلهنا ما أعظمك. اللهم وفقنا للطاعات، وفقنا للطاعات، وفقنا للطاعات، وفقنا ربنا للعبادات. إلهنا، استعملنا ولا تستبدلنا، نرجوك ربنا استعملنا ولا تستبدلنا، نسألك إلهنا استعملنا ولا تستبدلنا، أنت غني عنا ونحن في حاجة إليك، أنت غني عنا ونحن الفقراء إليك. استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا. خلقك كثير ونحن في حاجة إليك، استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا. إلهنا اهد قلوبنا، إلهنا اهد أخلاقنا، إلهنا اهد جوارحنا. إلهنا خلقك كثير، خلقك كثير، استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا. لا تحول نعمك عنا، لا تصرف فضلك عنا، لا تحول نعمك عنا، لا تصرف فضلك عنا. إلهنا استعملنا ولا تستبدلنا، جد علينا بما ينفعنا وينفع غيرنا، افتح علينا بما ينفعنا وينفع غيرنا. إلهنا سيدنا مولانا، إلهنا سيدنا مولانا، نسألك ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إلهنا الشقي من جنب الفتن، السعيد من جنب الفتن، والشقي من وقع في الفتن، السعيد من جنب الفتن، السعيد من جنب الفتن، جنب قولها، اعتقادها، سيرها، مكانها، أهلها، جنبنا الفتن، جنبنا الفتن، جنبنا الفتن، جنبنا الفتن. لا نسمعها، لا نراها، لا نحضرها، جنبنا الفتن، نعوذ بك من الفتن، نعوذ بك ربنا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. بغض إلينا الشبهات، بغض إلينا الشهوات الحرام، كره إلينا الشهوات الحرام، كره إلينا الشهوات الحرام، كره إلينا الحرام. السعيد من جنب الفتن، كره إلينا الشبهات الحرام، كره إلينا الشهوات الحرام. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم إنا نعوذ بك من سفك الدماء، نعوذ بك من سفك الدماء، نعوذ بك من قطرات الدماء، نعوذ بك من سفك الدماء، نعوذ بك من الغلاء والوباء، نعوذ بك من الغلاء والوباء. إلهنا، إلهنا، طهر أبداننا وبيوتنا وبلادنا من كل سوء وفتنة، واجعلها ربنا، واجعلهم ربنا سخاء رخاء، واجعلهم ربنا سخاء رخاء، واجعلهم ربنا سخاء رخاء. إلهنا أمطر علينا ربنا، أفض علينا ربنا، أغثنا ربنا، إلهنا أغثنا، إلهنا أغثنا، غوثاه غوثاه، المدد المدد، الله وغثاه غوثا أغثنا ربنا أنجدنا ربنا أنقذنا ربنا احفظنا ربنا أغثنا ربنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اسقنا ربنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين إلهنا رحمتك نسأل إلى رحمتك تعرضنا إلى فضلك تعرضنا إلى جودك تعرضنا اكتب لنا في هذه الساعة رحمة لا سخط بعدها غنى لا فقر بعده سعة لا ضيق بعدها شفاء لا داء بعده قبولا لا كره بعده إلهنا ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله حجة لنا لا علينا واجعله شفيعا لنا وونيسا لنا وقائدا لنا إلهنا اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا اجعل أهلنا وأبناءنا وبيوتنا بالقرآن والسنة بالقرآن والسنة بالقرآن والسنة نهتدي نهتدي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إلهنا ارحم موتانا وموتى المسلمين ارحم موتانا وموتى المسلمين ارحم موتانا وموتى المسلمين ارحم من سبقونا بالإيمان ارحم من سبقونا بالإسلام ارحم من سبقونا بالتوحيد ارحم ربنا كل عبد موحد وكل أمة موحدة ارحم من كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وسع لهم في قبورهم اللهم نور قبورهم واجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار إلهنا فكم من ميت بسحر وكم من مقتول بسحر وكم من منتحر بسحر إلهنا كم من ميت بالحوادث العين قتلته والحسد قتله والأسحار قتلته والجن قتلوا إلهنا كم من ميت تحت التراب تحت التراب في القبور بالأعين العائنين وبحسد الحاسدين وبسحر السحرة والمشعوذين وبأذى الجن والشياطين إلهنا ارحمهم واجعل كل داء آذاهم كفارة لذنوبهم محوا لسيئاتهم رفعة في درجاتهم واجعل من تسببوا لهم في الموت والهلاك اجعلهم ربنا اجعلهم ربنا في الجحيم والسعير اللهم عليك بكل ساحر وساحرة، اللهم عليك بكل ساحر وساحرة، اللهم عليك بكل ساحر وساحرة، اللهم عليك بكل ساحر وساحرة. إلهنا موتانا في القبور، موتانا في إلهنا وسيدنا موتانا في القبور، لا راحم لهم سواك، لا راحم لهم سواك، لا راحم لهم سواك. إلهنا اجعل قبورهم، اجعل قبورهم جنانا، وقهم النيران، وقهم النيران، اجعل ونيسهم العمل الصالح، اجعل ونيسهم العمل الصالح، تجاوز عن مسيئهم، تجاوز عن مسيئهم، تجاوز عن مسيئهم، تجاوز عن مسيئهم، تجاوز عن مسيئهم. أنت الغني عن عذابهم، أنت الغني عن عذابهم، أنت الغني عن عذابهم. إلهنا لا تكره البأس، إلهنا إلهنا بنور التوحيد الذي في قلوبهم أنير قبورهم، أنير قبورهم بنور لا إله إلا الله، تجاوز عنهم بنور لا إله إلا الله، وبحق هذه الكلمة عندك، وبقوتها وثقلها عندك، تجاوز عنهم ربنا، تجاوز عن صغيرهم وعن كبيرهم، تجاوز عن محسنهم وعن مسيئهم. إلهنا إلهنا آباء لنا تحت الثرى، وأمهات لنا تحت الثرى، أجداد لنا تحت الثرى، وجدات لنا تحت الثرى، وإخوان لنا تحت الثرى، وأخوات لنا تحت الثرى، وأقارب لنا تحت الثرى، وقريبات لنا تحت الثرى، وأصدقاء لنا تحت الثرى، وصديقات تحت الثرى. إلهنا إلهنا إلهنا أنزل عليهم عفوك، أنزل عليهم رحمتك، أنزل عليهم كرمك بدعائنا، بدعائنا إلهنا، بدعائنا إلهنا، بدعائنا إلهنا. اللهم اجعل هذا الدعاء عندك مرفوع ومستجاب. اللهم ارحم به الأحياء والأموات، أعز به الأحياء والأموات، اللهم نعم به الأحياء والأموات. إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا سبحانك ما أعظمك، ما أجلك وما أكرمك. اللهم أبطل كل سحر في القبر، اللهم أبطل كل سحر في قبر، اللهم أبطل كل سحر في القبر، اللهم أبطل كل سحر في قبر، اللهم ارفع كل ألم وعذاب في قبر، اللهم ارفع كل ألم وعذاب في القبر. إلهنا نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. نستغفر الله، نستغفر الله نستغفر الله. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نقولها بيقين لا إله إلا الله نقولها بيقين لا إله إلا الله بها تنجينا لا إله إلا الله بها ترحمنا لا إله إلا الله بها تعزنا لا إله إلا الله بها تغنينا لا إله إلا الله بها تشفينا لا إله إلا الله بها تحمينا لا إله إلا الله بها تنصرنا لا إله إلا الله بها تقوينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تغفر لنا لا إله إلا الله بها تستجيب لنا لا إله إلا الله بها تغفر لنا لا إله إلا الله بها تستجيب لنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مهما تقوى الحساد بها تعطينا لا إله إلا الله بها تبلح ما تقوى السحرة بها تشفينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله في جوارحنا لا إله إلا الله في قلوبنا في عقولنا في سمعنا في أبصارنا في جوارحنا في يقظتنا في منامنا مع أزواجنا مع أبنائنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا سألتنا رسل ربنا في السكرات لا إله إلا الله إذا سألتنا رسل ربنا في الأجداث لا إله إلا الله إذا سألنا ربنا في العرصات لا إله إلا الله في الكفة الميزان لا إله إلا الله في الصراط لا إله إلا الله بها نكون تحت ظل عرش الرحمن عليها اجتمعنا عليها تحابينا عليها تعاوننا عليها تعاوننا بها أمرنا بها أمرنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليها كانت الصحبة وعليها كانت الرفقة وعليها كانت الخلة وعليها كان الاجتماع عليها اجتمعنا وعليها تفرقنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها نحمى من الآفات

يبطل كل سحر قوي قوي قوي في العقول قوي في العقل قوي في الأفهام قوي في الفهم قوي يبطل كل سحر في الرؤوس قوي في الرأس قوي يبطل كل سحر قوي في الوجه قوي في الصدر قوي في البطن قوي في الرحم قوي في العورات قوي يبطل كل سحر قوي في الأيدي قوي في الأقدام قوي يبطل كل سحر قوي الله أكبر جنود الله كبيرة جنود الله كثيرة تبطله بسم الله تبطله بسم الله تبطله بسم الله تبطله بسم الله تبطله بسم الله لله جنود أسلموا جنود آمنوا جنود وحدوا أطاعوا تابوا أنابوا لله جنود كبيرة لله جنود كثيرة لله جنود كبيرة لله جنود كثيرة لله جنود لله جنود لله جنود جنود كبيرة جنود كثير لله جنود لله جنود لله جنود جنود كبيرة جنود كثيرة جنود كبيرة جنود كثيرة جنود كبيرة جنود كثيرة بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم في الدم عظيم في العظام عظيم في الأعصاب عظيم في العروق عظيم في الوجه عظيم في الجمال عظيم في البطن عظيم في العورة عظيم في الأيدي عظيم في الأقدام عظيم في اليقظة عظيم في المنام عظيم يبطل كل سحر عظيم اللهم استجب لنا يقظة واستجب لنا مناما استجب لنا يا قضاء واستجب لنا مناما بشرنا يا قضاء وبشرنا مناما أبطنه يا قضاء وأبطنه مناما اشفنا يا قضاء واشفنا مناما أعزنا يا قضاء وأعزنا مناما وانصرنا يا قضاء وانصرنا مناما أكرمنا يا قضاء وأكرمنا مناما اللهم إنا نسألك ربنا رؤية النبي نسألك ربنا رؤية النبي نسألك ربنا أن تشرفنا برؤية النبي اللهم شرفنا وأكرمنا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا صالحة في رؤى مبشرة اللهم أكرمنا برؤية النبي رؤيا صادقة رؤيا صالحة رؤيا مبشرة اللهم إنك أنت الوهاب اللهم جد علينا برؤية النبي اللهم جد علينا وأكرمنا برؤية النبي اللهم جد علينا وأكرمنا برؤية النبي في رؤى مبشرة في رؤى مبشرة في رؤى مبشرة اللهم أكرمنا بصحبة النبي في رؤى مبشرة وبرفقة النبي في رؤى مبشرة وبنصرة النبي في رؤى مبشرة والقرب من النبي ورضا النبي وحب النبي في رقى مبشرة أكرمنا ربنا برؤية النبي اللهم جد علينا برؤية النبي في رؤى مبشرة في رؤى مبشرة لا تحرمنا ربنا من رؤية النبي في رؤى مبشرة لا تحرمنا ربنا برؤية النبي لا تحرمنا من رؤية وجهه وجسده وشعره ووجهه كاملا وجسده كاملا ونوره كاملا وجماله كاملا إلهنا لا إلهنا قال نبيك صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي اللهم أكرمنا بالنظر إليه أكرمنا برؤيته في رؤى مبشرة في رؤى مبشرة أكرمنا ربنا برؤيته في رؤى في رؤى مبشرة اللهم صل على نبينا وعلى حبيبنا وعلى شفيعنا وعلى قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وأجمعنا واجمعنا معه واجمعنا به على حوضه الكريم على حوضه الكريم واسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا واجمعنا معه ربنا في أعلى جناتك جنات الفردوس اللهم اجمعنا به وأدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ربنا ونتوب إليك نستغفرك ربنا ونتوب إليك